وجب الهجرة إليها. كيف؟ دار الإسلام. آه. وإذا وجد وجب الهجرة إليها. نزل أفغانستان. إيش الفرق بين أفغانستان الآن؟ نعم. البلد الذي أنت فيه. إيش الفرق؟ تطبيق الشريعة الإسلامية. كيف؟ تطبيق الشريعة الإسلامية. ما بتشاء إلا حدود الله. أنا جبت عن سؤالي. لا يديك. بس شاطرين تسألوا، أما إذا واحد سألكم مشان يستوضح منكم يا أخي بارك الله فيك. لا فرق الآن بين هذا البلد وأفغانستان. أفغانستان رفعت فيها راية الجهاد في سبيل الله ثم وقع القتال بينهم بين بعضهم الله، ولذلك لا يوجد الآن في أفغانستان شيء يختلف في البلاد الإسلامية الأخرى. سواسية. نعم. نعم. وإذا وجدت هل وجب على كل مسلم؟ نعم. الهجرة إليها؟ نعم نعم. طب سؤال آخر يا شيخ إن شاء الله.